وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون وحيا إخواني الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. كنا ولا زلنا نناقش بعض موضوعات سورة البقرة وأيضا نتعرض أحيانا لبعض الآيات وما فيها من اللفتات. وقفنا عند آية الخمر في قوله يسألونك عن الخمر والميسر. وقد سبق الحديث عن ما يتعلق بمراحل تدرج في تحريم نعم الخمر. تدرج في تحريم الخمر. لكن لعلي أقف هنا وقفة أرى أنها تهم كثير من التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي في ختام الآية. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، رأس آية. نعم. ثم قال: في الدنيا والآخرة. أيوة. هذه كان لها صلة ببحثك في الماجستير. نعم. صحيح. جميل، أمتعنا. هذا الموضوع اللي هو إذا كان رأس الآية مرتبطا بما بعده ارتباطا تاما. نعم. بحيث أن الوقف من حيث المعنى يكون على قوله في الدنيا والآخرة، والوقف على رأس الآية يكون ناقصا. طبعا العلماء اختلفوا في هذا، منهم من يرى الوقف على رأس الآية بناء على حديث أم سلمة والوقف على رأس الآية سنة، وبعضهم يرى إتمام المعاني وأن إتمام المعاني أولى. بغض النظر عن هذه القضية، أنا الحقيقة كنت أميل إلى أن الوقف على رؤوس الآية معتبر وهو أصل في كل موطن، في كل موطن، حتى في فويل للمصلين، استنادا لحديث عبد الله بن مسعود لما قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النساء قال: فلما قرأت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. وقطع القراءة. مع أنها مرتبطة الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها إيش؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والعجيب أن هذا هنا الوقف التام، لأن بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع القراءة، وليس وقفا، يعني قطع القراءة، قطعه على معنى لم يتم. نعم. فهذا الحقيقة جعلني أميل إلى هذا الرأي، أن الوقف على رؤوس الآية ليس هو على كل حال، هو الأصل. هو الأصل. وأذكر مرة كنت صليت عند يعني في جدة، يعني كان إماما حقيقة صوته خلابا، فقرأ سورة البروج. فلما قرأ هذه السورة وقف وقفا جيدا على رأس الآية، قال: ذو العرش المجيد. ثم قال: المجيد فعال لما يريد. أعاد. أيوة. المجيد. وهذا الحقيقة من الأخطاء التي يقع فيها القراء. لماذا؟ لأنك إذا قلت المجيد فعال لما يريد، طيب فما بال ذو العرش؟ لانقطعتها. يعني انقطع النظم. لا، بس هل إذا ابتدأ بها مرة أخرى هل يعني أنه قد فصلها عما قبلها؟ أكيد هو وقف عليها، ذو العرش المجيد. طيب وإذا قال المجيد المجيد فعال لما يريد، فما بال ذو العرش؟ كأنه قال ذو العرش المجيد والمجيد فعال يريد في كلمة واحدة في اتصال، فكأنه زاد في التلاوة. فزاد في التلاوة. صحيح. هذا المشكلة، وهذا الحقيقة فيه إشكال. في جانب آخر ذكره الطالب بن عاشور، ولعلي سمعكم عذرا نقرأه، ومتعلق الحقيقة ببلاغة الوقف على رؤوس الآية. وهذا زاد أيضا كلامه زاد من قناعتي بأن الوقع عرس الآي هو الأصل وهو المعتبر. يقول للطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره يقول: واعلم أن هذه الفواصل جملة من جملة المقصود من الإعجاز، ربطها بالإعجاز لأنها ترجع إلى محسنات الكلام، وهي من جانب فصاحة الكلام، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون آية، في الحميم ثم في النار يسجرون آية، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون آية من دون الله إلى آخر الآيات. فقوله في الحميم متصل بقوله يسحبون، وقوله من دون الله متصل بقوله تشركون، وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. وقوله تعالى: واشهدوا أني بريء مما تشركون آية، وقوله من دون الله ابتداء الآية بعدها في سورة هود. ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه؟ فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء وتغطية على محاسن الشعر وإلحاقا للشعر بالنثر. وإن إلقاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة. ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته، والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام فضول، يعني هذه العلة فضول. فإن البيان وظيفة ملقي الدرس ولا وظيفة منشد الشعر ولو كان هو الشاعر نفسه. عجيب. في الحقيقة هو له موطن، وموطن آخر في المقدمة لما قرأت هذا الكلام أنا ازدادت قناعتي بهذا الأمر، لأنك تلاحظ الآن أننا في مجال وقف وليس في مجال انقطاع تام. نعم. عندما يقول فويل المصلين بعضهم يحذر تحذيرا شديدا. نعم. لا تقف، مع أنه ليس هناك أي إشكال، مع أنك تقرأ في كلام متصل متصل. نعم. نعم. وإنما هو مقطع إلى مواقف. لكن أبو عبد الملك، ألا يمكن أن يفصل بين موطنين؟ إذا قيل إن الآية معلومة لدى السامعين ولدى من يتلقون ذلك الخطاب، فالإنسان يلتزم بهذه الفواصل لأن المعنى قد علم ولا إشكال في تلاوته بهذه الصورة. أما إذا كان الإنسان يتلو آيات إما على أناس لا يعرفون معناها حق المعرفة، أو على أناس لا يحفظون من القرآن إلا الشيء اليسير، فمن حق من يقرأ عليهم أو مما ينبغي له أن يبين لهم المعنى، لأنه هو المقصود بالأصل، وما زاد عليه من بيان الألفاظ أو مراعاة النظم والقافية وآخر الآية هذا يعني يعتبر إضافة أو فضول. جيد. فنقول مثلا في الآيات التي قل ما يسمعها القراء أو قل ما يسمعها الناس نرى أنك تصل، وفي الآيات التي يسمعها الناس دائما مثل فويل المصلين كل الناس يعلمون أن فويل المصلين ليست نهاية المعنى. جميل. نقول في هذه إن وقفت فلا إشكال، أو الأولى أن تقف لأنه مراعاة لرأس الآية. هذا جيد. ففي هذه الآية التي معنا دكتور مساعد، لو قلنا لو يقول الإمام مثلا وهو يقرأ في سورة البقرة، غالبا من يستمعون هم ليسوا من حفاظ القرآن ولا وقليل الصلة بكتاب الله عز وجل من حيث استحضار آياته ومعاني، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هنا ما يصبح عندهم إشكال. لكن لو قال لعلكم تتفكرون تبين لهم قطعا أن الآية انتهت، ثم يقول بعدها في الدنيا والآخرة ثم يقف، ما هو في الدنيا والآخرة؟ قد يشكل على يعني ثلة منهم. فأنا أقول لو يعني فقها قيل بأنه إن اختلاف الحكم باختلاف الموضع أو السامع، أي نعم، لكان له وجه. وعموما الأمر فيه ساعة، فيه ساعة. لا. لكن أنا أذكر يعني ما تميل إليه نفسي فقط، وإلا بعض من يعني أو بعض القراء والمجيدين في القراءة يحرص على تتبع المعاني، وأنت تسمع كلاما يعني حسنا لا اشكال فيه، لكن اقصد التنبيه لهذا الجانب، بعضهم يتشدد في هذا. نعم نعم. فنقول هذا التشدد فيه ما أوقص إلى قصدي الوقوف على رأس الآية فيه ما يسنده نعم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام الطاهر بن عاشور وهو إمام في هذا الفن. نعم. يعني أبان شيئا مهما جدا فيما يتعلق بالوقف على رؤوس هناك الآية. من جمع بين القولين من المتأخرين فقال إنه يقف على رأس الآية ثم يعيد ليصل فيكون جمع الحسنتين، وهذا يعني رأي، لكنه يظهر ليس بي أنا والله في نفسي منه شيء هذه. نعم. مثل هذه الفكرة. نعم. يعني كأنه لا حاجة لنا بها. نعم. في قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، طبعا بدأت الآن تكثر آيات المسائل فجاءت آيات اليتامى. العجيب في الجواب هنا أنه جاء موافقا لما كان وقع في قلوب الصحابة من حرج، لأن الله عز وجل لما ذكر بأمر اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، الصحابة تحرجوا وأصابهم حرج شديد. هنا طبعا بلغت الرهبة مبلغها، وصل الحال بالصحابة رضي الله تعالى عليهم إلى أنهم بدأوا يفاصلون الأيتام في الأموال، هذا الطعام اشتريناه بمال اليتيم يأكله اليتيم، بقيت منه بقية ما نأكل منه، تفسد على اليتيم وعليهم، وهذا الوضع محرج. لما كثر التساؤل ماذا نصنع، الأمر سيزداد يعني شدة وحرج علينا. إذن فيه مشقة. فيه مشقة. أنزل الله عز وجل هذه الآية تخفيفا وتسهيلا، وأيضا لأنه تحقق المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود أن تأخذوا حذركم من أموال اليتامى في أن تفرطوا أو تعبثوا أو تتهاونوا فيها. جميل. أما وقد علمتم ما لله من حق في هذا الأمر وما له من وعيد فيه، إذن فاعلموا أن الأمر يدار بسياسة. ما هي السياسة؟ إصلاح لهم خير. هذا جيد. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقدم المفسد يا الله على المصلح. يا سلام. أنا الحقيقة هذه الآية وقف عندها محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وقفة جميلة جدا، لما سئل في مسألة عن إنسان يعني كانت بأيديه مال عام أو شيء من هذا القبيل وأنه قد يختلط عليه الأمر أحيانا وكذا، قال والله يعلم المفسد من المصلح. الله أكبر. إذا كان خلط من أجل وهو لا يريد الإفساد وإنما يريد الإصلاح ومزيد من العناية فإنه لا شيء عليه في ذلك. وأنا أقول هذا جواب لمن مثلا موظفين في الدولة، هل ما أكتب بقلم الدولة في رسالة مثلا جاءتني خفيفة وأكتب فيها، أو والله أستعمل هذه الورقة اليسيرة أو الهاتف أستعمله في مكالمة داخل المدينة مثلا لا تكلف الدولة شيء، والله يعلم المفسد من المصلح. هل أنت مدخر هالمكالمات لهذا الهاتف الذي مثلا للدولة وإلا تريد أن توفر الوقت، لأنك لو رحت وطلعت تبحث عن هاتف مثلا أو تشحن جوالك أو غير ذلك ضاع من الوقت الشيء الكثير، فنقول والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه قاعدة. وهذه قاعدة. جميل. الحقيقة أن القرآن أكد على أمر اليتامى. هذا جيد. نعم. في مواطن كثيرة بدءا من القرآن المكي، ولعل نذكر مثلا في سورة الضحى لما امتن الله على نبيه بأنه قد وجده يتيما فآوى قال فأما اليتيم فلا تقهر. الله أكبر. أي نعم. وندد وذم المشركين ذما عنيفا على ما كانوا يفعلونه من أكل أموال اليتامى، من أكل أموال اليتامى، قال وإيش كلا بل لا تكرمون اليتيم. نعم. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، يعني وتهملون هؤلاء اليتامى. جميل. ايضا سوره رايت. اي نعم. رايت الذي يكذب. نعم. قال فذلك الذي يدع. العجيب شوف الوصف، ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كان بينهما نوعا من سبحان التلازم. الله في تلازم بالفعل في القران المكي. نعم. جعل هناك تلازم بين الكفر وبين عدم اكرام اليتيم. الله اكبر. وكما ذكرتم شيخ محمد، وانا ارى من باب أيضا الاقتراح على الإخوة المشاهدين لأنهم جزاهم الله خير يستفيدون من مثل هذه المقترحات، يعني لو عمل بحث صغير جدا اليتيم في القرآن. يا سلام. يعني اللي وأظن القرآن. أي نعم، أظني طلعت على بحث في هذا لكني لا أتذكر لمن هو. وأكيد بحث، لكن نعم. كل إنسان يبحث بنفسه لا شك يكون أفضل. أكثر فائدة من اللفتات في هذا الباب يا دكتور مساعد ولا يهون دكتور عبد الرحمن، ولا تقربوا مال اليتيم. انظر يعني في شدة التحذير من قربان من يعني العبث بأموال اليتامى أنه ما قال لا تأكلوا مال اليتيم في هذه الآية، قال لا تقربوا. يعني اجعل بينك وبين مال اليتيم حاجزا وسدا منيعا، إلا بالتي هي أحسن أيضا، بأحسن ما تراه. ولذلك نحن نحذر أولياء الأيتام عندما يريدون التصرف في أموال اليتامى، ما يتصرفون فيها إلا في شيء يعلمون أنه أطيب وأفضل وأحسن ما يكون، والشيء المشكوك فيه لا يدخلون فيه. ولذلك حذرنا كثير من الناس، قلنا لهم لا تدخلوا بأموال اليتامى في مثلا المساهمات التي قد فجأة نعم وتذهب تماما. نعم نعم شيخ عبد الرحمن. والله الحديث حول قضية الأسئلة التي وردت في سورة البقرة حديث يعني في غاية الأهمية حقيقة، ولا سيما أنها كثرت في سورة البقرة، يسألونك يسألونك يسألونك ويذكرون عن يقول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أعقلهم وأقل أسئلتهم. الله. وذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. فالصحابة رضي الله عنهم ما حفظ عنهم من الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن القليلة، يسألونك عن الخمر والميسر، تلاحظون أنها كلها أسئلة عملية نعم وليست أسئلة جدلية. سبحان الله. يعني ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم سأل هل يعني المسائل التي اختلف فيها المتأخرون مثل مسائل الصفات أو مسائل القدر، هل الصحابة هل البشر يعني أفضل أم الملائكة، من هذه المسائل التي لا يترتب عليها عمل. وإنما أسئلتهم كلها تلاحظ، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك إلى ماذا ينفقون. هذه أشياء عملية، أمة عمل. وهذا الحقيقة درس تربوي كبير جدا، وحتى يعني كثير من يشتغل بالعلم ربما يذهب عليه وقته في مسائل لا طائل من ورائها، وربما صنف في ذلك كتبا. ولو تأمل يعني أن الأمر أبسط من هذا، وأن العمر أنفس والدقائق يعني غالية. صحيح. أن ينفقها الإنسان في غير ما عمل، والصحابة رضي الله عنهم هم القدوة. نعم. هذا شيخ عبد الرحمن بيأتينا يعني ما تكلم عنه يأتينا عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. أن هذا الذي يفعل هذا قد نزعت منه الحكمة. صحيح. يعني كونه يعني يفرغ وقته لما لا ينفع أو لمثل هذه القضايا الجدلية التي قد تكون دمرتها قليلة، هذا ممن نزعت منه الحكمة. نعم. جميل. فالشاهد أن هذه لفتة تربوية يعني أريد من الإخوة المشاهدين أن يتنبهوا لها. جميل. قضية يعني التنبه إلى أسئلة التي وردت في القرآن وطبيعة الأسئلة، أسئلة عملية. ويعني حتى لا نظلم الناس أيضا، أنا ألاحظ ولعلكم تشاركون في هذا، عامة الناس من المسلمين هم ولله الحمد على هذا المنهج. يعني لاحظوا البرامج التي تأتي بالفتاوى والأسئلة التي ترد في الاستفتاءات كلها ولله الحمد أسئلة عملية، هل يجوز لي أنا أفعل كذا، أنا اعتمرت ووقع مني كذا، فكلها أسئلة عملية. هذا هو الأصل في عمل المسلم، أن يسأل عن الأشياء التي تنفعه في دينه. ولذلك لما جاء رجل للإمام أحمد يسأله أسئلة دقيقة، فرأى الإمام أحمد من حاله أنه يعني أحوج ما يكون إلى تعلم أمور دينه الأساسية، فقال أبصر ما تعانيه في يومك وليلتك. سأله سؤال في الصلاة أظن، قال يعني إذا استقبلت القبلة فماذا تقول في الصلاة، فتلجلج. فقال إذا حصل من كذا في الصلاة ماذا تفعل، فسكت. فقال عليك بما يهمك في يومك وليلتك فتعلم. يا سلام، قاعدة. أي انظر الشيء اللي تحتاجه، وهو أمور الصلاة، أمور الزكاة، أمور الطهارة، هذه الأشياء التي صحيح. لعلمك كثير من يشتغل الآن أحيانا بدقائق مسائل ترى تفوت عليه هذه الأشياء. صحيح. يعني تفوت عليه هذه الأشياء، وهو والمشكلة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. بمثل الاشتغال بهذه الدقائق التي لا يستفاد منها في أشياء عملية. هنا في هذه وأيضا الشيخ عبد الرحمن بستتم لنفسية هؤلاء، تجد سبحان الله إذا جلس في المجلس من حيث يعني تشعر أو لا تشعر يقودك فجأة إلى هذه المسألة، يريد أن يدخل في هذه المسألة اللي على ركها بعثا أي نعم ويختبرك يعني هذه معلش طرفة يذكرون عن الشيخ أحمد بن فارس رحمة الله عليه بن زكريا الرازي صاحب مقاييس اللغة معروف، قال وكان عالما باللغة لا يجارى ولا يبارى، قال فإذا جلس في مجلس ولقي عالما في الفقه أو في الحديث وهو ليس متبحرا في هذه العلوم قال فما يزال به حتى يجره إلى اللغة يعني يحاول أن يسوق الحديث حتى يأتي إلى اللغة، قال فإذا دخل إلى اللغة خلاص يعني فهو يعني يغلبه. أنا أقول يعني لبيان أصل هذه القضية، القلب سبحان الله يعني هو إناء، إن شغل بما ينفع وإلا شغل الإنسان بما لا ينفع، ولا بد أن يشتغل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن آدم قال في وأصدقها أصدق الأسماء حارث وهمام، من طبيعة الإنسان أنه لا بد يشتغل ولا بد يهم. نعم. يعني هذا ليس مدحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا ذكر الواقع أخبار. نعم. إخبار بالواقع بخلاف البهيمة. نعم. البهيمة إذا وضعتها في الحظيرة ما تنظر إلا إلى رجليها أو ما حواليها. نعم. أما ابن آدم فلا، لو كان في سجن في قعر الأرض تجده يفكر في الملك ويفكر في كل شيء وفي الجنة وفي النار وفي ما دون العرش وفي كل شيء. الحاصل ما هو، نقول نحن يعني تتم للفتة الجميلة اللي ذكرها الدكتور عبد الرحمن أن هذا قلبك، واللسان مغرفة القلب، اللسان يبين عما في القلب، فإن كان في القلب مهمات فإن اللسان سيبين عن هذه المهمات، وإن كان القلب خالي من هذه المهمات سيبحث عن أشياء تافية يشتغل بها. والله البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة؟ المشرق أفضل ولا المغرب أفضل؟ بنو فلان أفضل ولا بنو فلان أفضل؟ الصحابة أنس مالك أفضل ولا أبو هريرة أفضل؟ وأشياء كثيرة جدا لا ينبني تحتها أعمال، ولا يحصل الإنسان بها خير، ولا يزداد له بها إيمان، ولا حتى يرقى بها علميا أيضا. حسنت. وهذه وهذه النقطة المهمة. أي. أنه لا تدل على يعني علمه وجلالته. ولذلك لو تأملت الصحابة رضي الله عنهم، قد أشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وقال إن علم السلف قليل كثير البركة. نعم. وعلم الخلف كثير قليل البركة. نعم. تعالوا شوفوا يا شباب الآن المؤلفات المتأخرة الآن كثير والله. تجد مثلا على سبيل المثال في التفسير، ونحن نتحدث في التفسير، تأتي إلى الكتب المتأخرة في التفسير فإذا بها 32 مجلد 30 مجلد 35 مجلد 31 مجلد، تأتي إلى تفاسير المتقدمين فتجد أنها أقل مختصرة وقليلة وليست العبرة الحقيقة، وتجد أن أحيانا تشكل عليك بعض القضايا في التفسير فتنظر في الكتب الموسعة لا تجدها، ترجع إلى كلام تجد أن كلمة لقتادة أو كلمة لابن عباس أو كلمة تحل الإشكال، كلمة واحدة تكتشف أن بعد الخلاف هذا كله الذي خاض فيه المتأخرون قد فطن إليه المتقدمون وقال كلمة واحدة في شرح هذه العبارة. سبحان الله. فأنا أقول يعني أحيانا يظن بعضنا الآن أنه عندما يكون أكثر كلاما وحفظا واستدلالا أنه أعلم من المتقدمين، لا. وترى هذه كلمة يكررها ترى المتأخرون. صحيح. فيقولون إن علم المتأخرين أحكم وأعلم. أينا. وأما منهج المتقدمين فهو أسلم. يعني كأنهم كانوا يسكتون لكي يسلمون. نعم. وهذا غير صحيح. نعم. وحتى عمر لما قال ما هو الأب ثم لام نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، من تمام علمه هذا، من تمام علمه. نعم. يعني أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا وقال رأيت علي قميصا أو يسحب أو كذا، فقيل له بما أولته قال فأعطيته عمر بن الخطاب، قال فبما أولته يا رسول الله قال العلم. نعم. هل معقول أن هذه الرؤيا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليست على وجهها الحقيقي؟ عمر كان من أعلم الناس، لكنه من كمال علمه كان يعرض عن الاشتغال بما لا طائل تحته من مسائل. نعم. لو أنقلكم إن تكرمتم إلى مناسبة وحسن تخلص لطيف. جميل. الحقيقة أنا تأملته فسبحان الله يعني وقفت يعني مشتوها متعجبا من حسن هذا التخلص. لما ذكر طبعا آية المحيض بعدها ذكر قوله ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، دخل فيما يتعلق باليمين، بأحكام اليمين. الآية التي بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو بيمانك. طبعا الأولى لا تجعل يمينك مانعا مانعا من أن تبر وتأتي الخير. نعم. مو واحد يقول لك يا ابن حلال احنا الان انا حلفت والله وانه عندنا طبعت مصحف ودنجك والله انا حلفت اني خلاص ما اتبرع لانه والله حصل كذا حصل كذا فما تجعل يمينك هذه معترضة ولهذا تكفر يمينك وتفعل الذي هو خير. ثم نبه على شيء يكثر عند الناس لا يؤاخذكم الله بالله في مالكم والله انا رحت والله انا جيت والله اليوم اكلت هذا يسمى لغو اليمين الذي لم ينعقد في القلب نعم. لم تقصد ان يكون يمينا بعدها قال للذين يؤلون من نسائهم هذه في اليمين ايضا الله لكن في الطلاق ايضا هنا. ندخل في احكام الطلاق نعم. كيف ندخل في احكام الطلاق بعد اليمين جاءت هذه الرابطه الله اكبر يعني الآل الذين يؤلون يعني يحلفون هنا يؤلون مأخوذة من الإله نعم. هو الحلف على ترك وطء الزوجتي أي نعم فالله سبحانه اللي يحلف يقول أنه لا أطع زوجتي لا أجامع زوجتي أعطى الله سبحانه وتعالى المهلة المعروفة مرتبطة باليمين نعم ثم دخلت مما يتعلق بالطلاق لأنه قال فيها فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم نعم وإن عزموا الطلاق طلاق طيب فإن الله سميع عليم جاء بآيات الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثم بدأ الحديث عن الطلاق في مجموعة من الآيات الحقيقة هنا تأمل هذه توقفت أنظر الله أكبر كيف هذا هذه السلاسة في الاتيال من الموضوع اللي كنا سميناه سابقا حسن التخلص نعم وهذا مثال من أمثلته جميل. أيضا يا دكتور مساعد في هذا حسن التخلص تذكر قضايا ولطائف وأشياء جميلة جدا يعني يجمع بينها في القرآن بصورة لا تنبو عنها النفس الآن مثلا آية المطلقات انظر الآن الأحكام الطلاق ما عندنا شيء ثاني يعني المفترض أنه أحكام الطلاق الطلاق مرتان انطلق في الثالثة صار كذا لا يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن شوف تذكير حتى قضايا عقدية خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وعيد طيب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا بين شرطتين إن أرادوا إصلاحا طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الله أعطى الرجال الحق لكن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف شوف ما تنسى هذه هذا الاستدراك العظيم اللي تبرع عليه قواعد في التعاملات بين الزوجين تذكر والله يا أخي تقرأ الآية ما تشعر أنها يعني تريد أن تخوض في هذا كله ومع ذلك ذكرت هذا كله بسلاسة وجمال وحسن تخلص من شيء قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف طيب لهن مثل هل هي مماثلة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان عادي الموضوع الأساس الذي هو الحديث عن الطلاق سبحان الله نعم في قضية عامة ودينا نلفت النظر إليها نعم الطلاق الآن يعتبر مشكلة نعم لكن ليست المشكلة في الطلاق المشكلة في التعامل تعاملنا نحن مع الطلاق. المسلمين مع الطلاق أنا أكاد أجزم أنه لا يكاد يوجد لا أريد أن أبالغ لكن أقول لا يكاد يوجد 2% من المسلمين يطبق أحكام الطلاق التي شرعها الله صحيح لا يكاد يوجد صحيح لو طبقت أحكام الطلاق كما أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه فإنه ستنحصر كثير من هذه الطلاقات نعم وتؤول إلى مصالحة ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم يا الله يعني في عشرة مضات في أولاد في تضحيات من الطرفين لكن سبحان الله المشكلة في عدم التزام هذا الشرع سبحان الله لاحظ ماذا في سورة الطلاق يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن ونسب البيوت لهن والبيوت أصل والبيت الأصل للرجل في هذه هذه نسب البيت لها هي ولا يخرجن أيضا الله انظر لو جلست مرأة بعد أن صدمت بلفظة الطلاق والرجل أيضا صدم بأنه قال أنت طالق وجلست هي في بيته ماذا سيحصل لا شك أنه سيحصل شيء من إعادة النظر أيوة ترتيب الأوراق يا الله لكن إذا ذهبت وابتعدت عنه البعد يزيد الجفوة سبحان الله فضلا عن أنه في كثير من الأحيان بل الواقع يدل عليه أن المرأة مع الأسف أحيانا تبلى بمن يؤججها على زوجها نعم فتزداد الجفوة جفوة يعني جفوة البعد وجفوة هذا الكلام الذي يأتيها شيء ليسها جفوة، يبدأ الظلم والتعدي هذا الآن نعم عاد يأتي بعدها والعياذ بالله. ولهذا قل أن تسمع شكوى في الطلاق وحصلت إلا ويحصل فيها هذا التعدي. أين والذي أيضا يدل على هذه القضية قضية كثرة لفظ التقوى فيما يتعلق بالطلاق. سبحان الله آيات لو تم الطلاق, الطلاق الآن تجد أن آيات التقوى فيها كثيرة. سبحان الله يعني فيها التقوى التقوى تتكرر مرة بعد مرة. بل في سورة الطلاق نفسها تجد أن الأمر بالتقوى أو الإشارة التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنا أيضا يا أخي ممكن أذكر حقيقة أنا أعتبر 2% اللي ذكرت في واحد أنا رأيته يعني ذكر لي طلاقا حصل بين أبويه من أعجب ما رأيت أو سمعت. قلت له مرة قال لي إن الوالدة تسلم عليك. قلت أنا الوالد متوفى أقول له. قال لا الوالد ليس متوفى. قلت أين هو؟ قال ساكن في الرياض. قلت الوالدة ليست معه؟ قال لا يعني هو مطلق. قال ولكن طلاق أبي لأمي من خير الطلاق. قلت كيف؟ سبحان الله. قال الوالدة تعيش الآن في بيت الوالد، ما يغسل ثياب الوالد من 20 سنة إلا الوالدة، وهو مطلق. سبحان الله. قلت إذن فلماذا؟ قال اقتنعوا بأن يفترقوا وافترقوا، ولكن كل ما ذهبت إلى والدي سألني عن أمي سؤالا كثيرا وأوصاني بها خيرا، كل ما جئت لأمي سألتني عن أبي وأوصتني به خيرا. يقول الآن يوميا لابد أروح للوالد، طبعا هو ساكن مع والدته، لابد أروح للوالد وأحمل له الطعام واللباس، ما يكويه ولا يغسله إلا الوالدة. سبحان الله. من 20 سنة. طيب هذا والله شيء عجيب. سبحان الله. قلت هؤلاء صدقوا في الأخذ بحدود الله عز وجل وطاعة الله في هذا الأمر، فجعل الله في تفرقهم خيرا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. سبحان الله. وما جعل هذا الطلاق عداوة ولا جعله والعياذ بالله مشقة وحرج عليهم، بل سبحان الله لو يسأل عنها الرجل لأثنى عليها ثناء كبيرا، ولو سئلت هي عنه لمدحته حتى يعني أوسعته مدحا. لكن سبحان الله ما تناسبت النفسية. أي في قناعة معينة أنه خلاص يعني. أنا أذكر في الكويت نفس القضية حصل، بس أنا بعيد الذهن بعيدة عني القصة، لكن نفس القضية جاءهم يعني طلاق بعد بنت، فسبحان الله كانوا ذهبوا يستأجرون شقة، فكان معهم البنت ويرتبون ويخبرون أن هذه بيكون بيتك أنت وأمك وأبوك بيكون بعيد وكذا كلام، يرتبون الطلاق هم الآن. وجاء الزوج وزوجة معا يستأجرون شقة تكون قريبة من بيت أبيه، بحيث من نفس الفكرة نعم أن يمكنها زيارة الأب بيسر وسهولة. فتعجبت سبحان الله من هذه القصة، ولكن بالفعل ما آلها إلى تحقيق شرع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولهذا كما هو حسن لو بعض الإخوة الذين أوتوا حسن بيان أن يفسروا هذه الآيات ويضربوا لها القصص والأمثال. جميل. وتنشر بين الناس. جميل. لأن جميل. هذه الآيات نحن بعيدون عنها كثيرا. صحيح. لما تأتيك مشكلة الطلاق وتسمع تجزم يقينا أن الزوج والزوجة قد ابتعدوا في هذا عن شرع الله سبحانه وتعالى. رجل صار بينه وبين زوجته خلاف فلم يحبها، فسألوا يعني ما الذي رأيت منها؟ قال وهل يكشف الإنسان ستره ويهتك عورته؟ ما يمكن، هذه زوجتي أقول لكم مش عيوبها. قالوا فطلقها، فلما خرجت من عنده قالوا يا فلان ما رأيت منها؟ قال إنها امرأة أجنبية عني ولا يحل لي أن أتكلم في عرضها. الله أكبر. شوف قبل زوجتي ولا يمكن أني أنا زوجتي لا يمكن أتحدث عنها أمام الناس وأهتك عرضي يعني وأتكلم عن ستر يعني يسوءني أن يكشف. لما طلقت قال أجنبية، قال أجنبية عني وامرأة مسلمة في ستر الله عز وجل، ما أكشف هذا الستر. هذا من كرم أخلاقي. والله أخلاق كريمة جدا. نعم. بعد ذلك طبعا انتقلت الآيات يا دكتور مساعد إلى والوالدات يرضعن، آيات الرضاعة ثم آيات العدد. نحن نريد يعني نعم الموضوع كله كان واحدا متصل. ما زال كله في ما يتعلق بالطلاق والنساء، أحكام النساء وما يتصل به. نعم. ثم آيات العدد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. ثم آيات أيضا النكاح أو الخطبة للمعتدة. نعم، وهذه لابد من وقفة عندها. تفضل. لا تفضل، لا قصدي إن من الآيات مشكلة. أيه. ودي أن نأخذ نعطي الشيخ بعض اليوم. قلت مشاركته ما أدري. لا، أنا أتأمل الحقيقة في هذه الآيات العظيمة فعلا في أحكام الأسرة. يبدو أن حديثنا أخذك أخذ. أي لا والله الحقيقة فعلا يعني التأمل في الآيات حتى أحيانا مع أننا درسناها كثيرا يعني هذه الآيات ما لكن نعم وصلت إلى النهاية. أي بالضبط. مع كتاب الله تظهر لك أشياء ما كانت على البال يعني. نعم. يعني في هذه الآيات العظيمة التي تحدثت عن الأسرة تعتبر هذه من أوسع الآيات التي تحدثت عن موضوع الأسرة في القرآن الكريم، في الطلاق وما يتعلق به وما أكثر القضايا. نعم. هذه القضايا. صحيح. وكما تفضلتم فعلا يعني أننا المجتمع الإسلامي للأسف الشديد يعني لشدة موجات التغريب التي يعني توجهت إلى هذا المجتمع الإسلامي أصبحت هذه الأحكام الشرعية التي في القرآن يعني ما هي حتى في السنة فقط في القرآن الكريم هذه تصريح بها أصبحت غائبة تماما في موضوع الطلاق. نعم. ولا يلتفت إليها ولا يذكر بها بشكل يعني بحيث أنها تؤثر في الناس. حتى أنا يعني أنت تقول قبل شوية ليتها تفسر الآيات، أنا أقول ليت الإخوة القضاة الذين أيضا يشتغلون بالقضاء ويفصلون في أمور هذه الأمور الأسرية أن يذكروا بمثل هذه الآيات. جميل. وأنا أتصور أن في بعض اللجان الآن التي بدأت تنتشر ولله الحمد في الدول الإسلامية لجان الإصلاح الأسري. نعم. يعني وبدأ ولهم جهود، وأنا يعني بالرغم من أني لا أطلع على تفاصيل أعمالهم لكني لا أتصور أنهم يغفلون مثل هذه الآيات. جميل. يعني السير على نفس المنهج الرباني في مساواة تسوية الخلافات الزوجية والخلافات الأسرية ونحوها من الله. لكن أنا لفت نظري أنه في آخرها بل في أثنائها يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أنا نظرت في آخر الآيات الآن. ثم يرجع فيقول الذين يتوفون منكم وللمطلقات ما زال الحديث عنها، وهذه لفتة رائعة حقيقة يعني نبه عليها المفسرون في سبب مجيء آيات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وسط الحديث عن آيات الطلاق والعدد ويعني ما هو سر إيراد هذه اللفتة العظيمة والأمر بالصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا أنه حتى لا يغرق الإنسان المسلم في قضايا ومشاكل الحياة الأسرية فإن من أفضل ما يعينه على الخروج منها هو الارتباط بالصلاة والمحافظة عليها. والذي يحافظ على الصلاة سيحافظ على أحكام الله فيما ذكره الدكتور مساعد. بالضبط. أحكام الله في الطلاق والعداد والخطبة وما يتصل بها. ما يضبط هذه إلا هذه إلا من كان من أهل هذه. ولذلك تعجبني بالمناسبة. نعم. جاءني رجل يوم من المسجد وأنا إمام مسجد فرأيته يعني رجل غريب فقال من هو الإمام؟ قالوا فلان. فجاءني إلى المكتب وقال يا دكتور أنا أريد أن أستشيرك في أمر. قلت تفضل. قال هل تعرف فلان؟ قلت نعم أعرفه أحد أبناء جيراني. فقال هل يصلي ويحافظ على الصلاة؟ قلت نعم وخاصة صلاة الفجر يعني لا أكاد أفقده في صلاة الفجر. ما شاء الله. أي والله. فسألني عن أخلاقه فقلت والله أنا لا أعرف أخلاقه لكن أصلا ما الصلاة. فقلت ما لعلك تسأل عن خطبة أو شيء. قال نعم هو تقدم إلينا يخطب وكذا. فقلت له سبحان الله العظيم أنت الآن بسؤالك هذا ذكرتني بقوله تعالى حافظوا على الصلوات أنها جاءت بعد آيات الخطبة ووسط آيات الطلاق سبحان الله. نعم ليس كذلك. نعم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وخنا. ثم جاء حافظوا على الصلوات. نعم. فلما خرج قلت والله هذه فائدة. نعم. يعني قضية أن المحافظة على الصلاة. نعم. من الأشياء التي تعين على لعلكم تأذنون لي أختم بأن أقرأ من كتاب جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسيني الأيجي الأيجي. نعم. توفي سنة 894 وفي تعليق لمحمد بن عبد الله الغزنوي عليه. أيوة. في نفس الآية لأن الكتاب هذا الحقيقة من كتب التفسير المختصرة تفسير أي المختصرة والسهلة أيضا. يقول حافظوا على الصلوات داوموا على الصلوات قد ذكرها بين الآيات إشعارا بأن لا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله. جميل. وأنا أقول كم فائدة الآن أخذنا من مثل هذه. جميل. صحيح. وأنا أذكر أيضا لا أذكر من هو الآن لكن أحد المعاصرين لما تعرض إلى ذلك قال أن الإسلام في مثل هذه الآيات وشيجة واحدة يتنقل بين الأحكام دون أن يكون بينها روابط وفواصل. فكان يريد أن يقول تكامل ادخلوا في السلم كافة. الدين كله شيء واحد، الدين في الأسرة وفي الصلاة وفي الصيام وفي القتال هو شيء واحد. وأيضا شيخ محمد نقول لمن ابتلي لا سمح الله بمشكلات زوجية بحواصف من هذه الطلاق وغيرها ليجرب، حافظوا على الصلاة. لا نقول يجرب، بل نقول له ليفعل ذلك عن ثقة يعلم أن أنا أعلم أحسن. كلمة تجرب التي ذكرتها لم تقصد بها مجرد التجربة. نعم جيد. بل في هذا يعني اسمح لي على هذه القصة، أحد الناس دخل بيته فرفعت امرأته صوتها عليه يعني مغاضبة، فذهب مباشرة إلى المسجد صلى ركعتين وجلس ماذا ما يدري ماذا يفعل. قال فوجدت من نفسي عزيمة على الرجوع. سبحان الله. فلما دخلت البيت وجدت امرأتي يعني ترفع تنتسم وتقول ما ردك إلا الصلاة أو الاستغفار أو كلمة الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرا. آمين. لعل نقف عند هذا. سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم.